احمده حمدا دائما بلا كثره، فاكثره على نعمه التي لا تحصى كثره، فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة مد سرها نجاة من عذاب الفترة وسلاما من العدو في العسرة واليسرة. نحمده على نعماه ونصلي على عبده رسوله محمد الذي اختاره واجتباه وأحبه وارتباه وعظمه وكرمه ورفعه على منتهاه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد روى أبو داود في كتابه عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أحساهم وهم يد على من سواهم يرد مسدهم على مدركهم ومتسليهم على قاعدهم، ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. هذا الحديث رواه ايضا ابن ماجه والنسائي عن حيث ابن عباد قال، يعني ثبت الحديث ان حيث ابن عباد قال: انطلقت انا والاكثر الى علي رضي الله عنه فقلنا: هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده الى الناس عامه؟ فقال: لا، إلا ما في كتابي هذا. قال مسدد: قال فأخرج كتابا، فقال أحمد: كتابا من سراب سيفه، فإذا فيه: المسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدير عليهم أكثرهم وهم يد على من سواهم يرد مسدهم على مدعتهم ومتفريهم على قائدهم، ولا يقتل مؤمنا بكافر ولا بعهد في عهده. فمن أزاد في رواته: من أحدث حدثا فعلى نفسه، ومن أحدث حدثا أي آية محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا الخبر رواه قيس ابن عباد وهو مخضرم. قال: انطلقت انا والاكثر، وهي مالك ابن الحارث ابن عبد يهود النفعي الكوفي المعروف بالاكثر، ادرك الجاهليه وكان من اصحاب علي رضي الله عنه من تابعي اهل الكوفه، وكذب ما علي الجمر وكسين بما شهده كلها، وجناه علي مصر، فلما كان بالقلجم قرب قربه عشر سنوات. وقال العزلي في الأكثر: صوفي تابعي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. إلى علي، يعني انطلق إلى علي، فقال: أي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقلنا: هل عهد إليك، يعني هل أوصاك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لا، إلا ما في كتابي هذا، يعني فهو عندي ليس عند غيري. قال مسدد: فأخرج كتابا، أخرج علي كتابا، ويعني كان في هذا الكتاب ما خطه النبي صلى الله عليه وسلم به، وفي لفظ من سراب سيفه، من سراب سيفه، فإذا فيه، يعني في هذا الكتاب هو الذي عهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى علي رضي الله عنه: المسلمون تتكافأ دمائهم، وفي لفظ: المؤمنون تكافأ دمائهم بحذف إحدى التاءين، والتكافؤ التماثل والتساوي. قال في شرح السنة: يريد به أن دماء المسلمين متساوية في التفاق يقاد الشريف منهم بالرضيع والكبير بالصغير والعالم بالجاهل والمرأة بالرجل، وإن كان المقتول شريفا أو عالما والقاتل وديعا أو جاهلا، ولا يقتل به غير قاتله. هذا على خلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية، كانوا لا يرضون في دم الشريف بالاستفادة من دم قاتله الوضيع حتى يقتلوا عدة من قبيلة القاتل، ويسعى بذمتهم أدناهم. الذمة هي الأمان، ومنه سمي المعاهد ذميا لأنه أمن على ماله ودمه بالجزية. يسعى بذمتهم أدناهم، يعني أقلهم، يسعى بذمتهم أدناهم أي أقلهم، فدخل كل وضيع بالنفس ودخل كل شريك بالفحية. فإذا كان هذا في حق أدنى المسلمين والأنبياء فكيف بأسرتهم؟ فهي بالأولى يعني تراعى ذمته. أدناهم قيل أقلهم عددا وهو الواحد أو أقلهم رتبة وهو العدد. والمعنى إذا أعطى أدنى رجل من المسلمين أمانا فليس للباقين إختاره، أي ليس لهم نقد عبده وأمانه. فلو أن واحدا من المسلمين أمن سافرا حرم على عامة المسلمين دمه، وإن كان هذا المدير أدناهم أقل من المسلمين منزلة مثل أن يكون عبدا أو امرأة أو عتيقا يعني أجيرا تابعا أو نحو ذلك فلا يستر ذمته. وفي الجامع الصغير فيزير على أمته أدناهم يعني أقلهم منزلة سيكون ممن يزيد. وقد روى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم إن ذمة المسلمين واحدة، يعني إذا واحد المسلم أمن كافرا وأجاره لزم باقي المسلمين أن يراعوا هذا العهد وهذه الذمة، فلا يعتدي على هذا الذي أمنه أي واحد من المسلمين حتى ولو كان وضيعا أو عبدا أو حتى امرأة. ففي الحديث إن ذمة المسلمين واحدة، فمن أخطر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وروى الشيخان عن أم هانئ رضي الله عنها في عام الفصح قولها قالت قلت يا رسول الله زعم ابن أمي علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ويجير عليهم الصارم، يعني إذا وجه الإمام لسرية فأجاروا أحدا أمداه أيضا الإمام. يرد ثراياهم على قاعدتهم، أي يرد متسريهم على قاعدهم، يعني القاعدة هي الجنود التي تخرج وتنزل في دار الحرب، يبعثون ثراياهم إلى العدو، فما غنمت يرد منه على القاعدين حقتهم لأنهم كانوا رجئا لهم، يعني خرج الجيش الإسلامي خارج ديار الإسلام ومكت للحرب قرب مثلا ديار المشركين، فسرية جلست تكون رجئا وحماية ووقاية للذين خرجوا، وليس تخرج لقتال الأعداء. فإذا غنم هؤلاء المجاهدين يرد من الغنيمة أيضا على الذين كانوا رجئا لهم لأنهم خرجوا معهم وكانوا يحمونهم. يقول صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم، يعني المؤمنون يد واحدة على من سواهم من غير المؤمنين. يعني هذا كأنه دليل لما قبله بكل الأحكام التي نبت، هي كأن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ما قبله، لأن هذه الأحكام لأن المؤمنين يد على من سواهم، فهم متعاونون متناصرون مجتمعون غدا واقفة على غيرهم من أرباب الملل والأديان، فلا يقع أحدا منهم أن يتقاعد ويتفاضل عن نصرة أخيه المسلم. ثم يمضي النبي صلى الله عليه وسلم في دوام هذا المعنى وتأثيره فيقول يرد مسدهم على مبعثهم. المسد هو الذي دوابه شديدة قوية، فالمبعث الذي دوابه ضعاف. يريد أن القوي من الغذاب يساهم الضعيف فيما يكسبه من الغنيمة. إنسان قوي في جهاده وفي حربه، فإذا غنم غنيمة فإنه أيضا يرد منها على الضعيف الذي يعني يضعف عما يستطيعه هو. فإذا كان الأقوياء والضعفاء في القتال فحصل لهم الغنيمة فيطيرون كلهم فيها فرساء على السرية. ويقول صلى الله عليه وسلم ومتفريهم على قاعدهم، يرد مسدهم على مبعثهم ومتفريهم على قاعدهم. فالمتفري هو الذي خرج من الجيش الذي مضى في السرية إلى قصد قتال العدو، فهم طائفة من الجيش يوجهون في الغزو. ويشترط في القائد ان يكون قائدا في الجيش الخارج للقتال، لا ان يكون مدير مثيلا في دار الاسلام، لا يكون خرج معهم لكن انقسموا فيقول فريق ذهب لقتال الاعداء وفريق نسف يحميهم ويكون رجعا لهم. فهذا المكتوب يرد متسريهم على قائدهم ايضا انهم يشتركون في الغنيمة. ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. ثم قال صلى الله عليه وسلم من احدث حدثا فعلى نفسه، ومن احدث حدثا او اذى محدثا فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين. وقال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث اخر لعن الله من اذى محدثا، المقصود بالحدث الخيانه والجرم، فعلى نفسه اي من جنى جنايه كان ماخوذا بها ولا يؤخذ بجريمه غيره. يعني الآية محدثا يعني ذمه وحماه وآوى الجاني من قتله وحال بينه وبين أن يقام عليه الحد من الكفاف أو غيره. فالإيواء هو التقرير عليه والرضا به. هذا نختصر يعني في كتاب الحديث حتى لا يطيل، إنما الشاهد هو قوله صلى الله عليه وسلم وهم يد على من سواهم كما يأتي في ذلك اليوم المتعلق بالميلاد. الحديث رواه الإمام أبو داود وغيره عن عمرو بن سعيد عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دمائهم ويسعى بذمتهم أدناهم ويدور عليهم أقساهم وهم يد على من سواهم يرد مسدهم على مدركهم ومتسريهم على قائدهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. سبق في تفسير سورة الكافرين بيان أن من فضائل هذه السورة أنها براءة من السجن، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ينام أن يختم بأسفار الله يختمها بقراءة هذه السورة، قال فإنها براءة من السجن، فإنها براءة من السجن. من رحمة الله سبحانه وتعالى وعظيم لطفه بخلقه أن جعل هذه الرسالة المحمدية فاتنت الرسالات السماوية، وجعلها سبحانه وتعالى كاملة فاتية نقية لا يجب عنها إلا هالك، وكتب تبارك اسمه وتعالى جده السعادة في الدارين لأتباع هذه الرسالة الذين قدروها حق قدرها وقاموا بها على وفق ما أراد الله وعلى هدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، لسماهم أولياء الله وحزبه، وكتب عز وجل التقاء والذلة على من خاد عن هذه الشريعة وتنكب الصراط المستقيم، وسماهم أولياء الشيطان وجنده. وأصل هذه الرسالة أصل الأصول في دين الإسلام هو كلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه الكلمة الطيبة التي يقول فيها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لأجلها نسبت الموازين ووضعت الدواوين وقام سوق الجنة والنار، وبها انقسمت الخليقة إلى المؤمنين والكفار والأبرار والفجار، وأسست الملة، ولأجلها جلدت سيوف الجهاد، وهي حق الله على جميع العباد. حقيقة هذه الكلمة مرتبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به نطقا، والامتياز له محبة وخضوعا، والعمل به ظاهرا وباطنا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله كمال الالتزام بهذا كله، كمال هذا التوحيد في الحب في الله والبغض في الله والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إلى ذلك هو تجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة بكل مفاهيمها ومقتضياتها، أي بجل ذلك قد غابت عن حس الناس اليوم إلا من رحم الله. ومن هذه المفاهيم الأساسية التي ترتبط بهذه الكلمة مفهوم الولاء والبراء. هذا المفهوم الذي فتوه لدى كثير من المسلمين في هذا الزمان وبعد عهدهم عن فهمه، فطوه هذا الجهل والتفريط في حق هذه الحقيقة لا يغير من هذه الحقيقة الناسعة شيئا، لأن الولاء والبلاء هما الصورة الفعلية التطبيقية الواقعية لعقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهي مفهوم ضخم في حس المسلم بمقدار ضخامة وعظمة هذه العقيدة، ولن تتحقق كلمة التوحيد في الأرض إلا بتحقيق الولاء لمن يستحقون الولاء والبراء لمن يستحقون البراء. هذه القضية ليست تندرج كما يحسب بعض الناس في القضايا الجزئية أو الثانوية، ولكنها قضية إيمان وكفر، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباءكم وأبنائكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين. فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض فمن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فقال الشيخ حمد بن عتيق رحمه الله تعالى: إنه ليس في كتاب الله حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الحكم، أي حكم الولاء والبراء بعد وجود التوحيد وتحريم ضده، يعني ما يوجد حكم في القرآن بعد التوحيد ويعني تحريم الشرك الذي هو ضد التوحيد، ما يوجد حكم أوضح وأقوى وأكثر أدلة من هذا الحكم الذي هو موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين. كانت الأمة الإسلامية بقيادة البشرية ظهرا طويلا حيث نشرت هذه العقيدة الغراء في رجوع المعمورة، وأخرجت بالفعل الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جوف الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة. ثم ما الذي حدث بعد ذلك؟ تكثرت هذه الأمة إلى الوراء بعد أن تركت الجهاد وأخذت بأجناد البقر، يعني اشتغلوا بالزرع وبمراعاة أمور الدنيا، وتراجعت بعد أن جهدت في الجهاد الذي هو ذروة ثمان الإسلام. ثم تبعت الأمم الأخرى وثارت في بينها بعد أن ركنت إلى حياة الدعة والرفاهية والجدف والمدين. ثم تبلبلت الأفكار بعد أن خلقت نبعها الطافي بالفلسفات الجاهلية والهرطقة البشرية. ثم دخلت هذه الأمة في طاعة الكافرين واطمأنت إليهم وطلبت صلاح دنياها بذهاب دينها فخسرت الدنيا والآخرة، أي فخسرت الدنيا والآخرة. ودرجت صور موالاة الكفار التي هي منبع هذا الفساد، كما قال الله عز وجل: إلا تفعلوه، يعني إلا تراعوا حدود الولاء والبراء تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فما مظاهر هذا الفساد الذي يعني عاتت فيه الأمة وغرقت فيه بعد أن تخلت عن هذا المفهوم الأساسي لعقيدة التوحيد؟ وقع المسلمين في محبة الكفار وتعظيمهم ونصرتهم على حرب أولياء الله وتنقية شريعة الله عن الكفر في الأرض ورميها بالكفور والجنود وعدم مساواة العصر ومواتاة التقدم الحضاري. ومن هذه المظاهر أيضا استيراد القوانين الكافرة شرقية كانت أو غربية وإقلالها محل شريعة الله الغراء وغمز كل مسلم يطالب بشرع الله بالتعسف والرجعية والتخلف والتفرد. ومن مظاهر هذا أيضا التشكيك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والطعن في دواوينها الكريمة والحق من قدر أولئك الرجال الأعلام الذين قلموا هذه السنة حتى وصلت إليها. من ذلك أيضا أن قامت دعوات جاهلية جديدة تعتبر ردة في حياة المسلمين، مثل الدعوة إلى القومية العربية أو الثورانية أو الهندية أو أي نوع من هذه القوميات الجاهلية التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنها من سنة. ومن ذلك أيضا إفساد المجتمعات الإسلامية عن طريق وسائل التربية والتعليم وبنوم الغد الفكري في المناهج الإعلامية والتربوية بكل أسماتها. أمام هذه الصور الكثيرة يعني يحار المسلم حينما يتأمل في واقع المسلمين وحينما ينظر في مبادئ الإسلام الساخية، فيتساءل لمن يكون ولاء المسلم ولمن يكون عدائه، ممن يتبرأ، ما حكم من يقع ويتورط في مولاة الكفار واتخاذهم أقدانا وأصحابا ورفاقا، وما حكم الإسلام في هذه المناهج الفكرية التي يريد لها المستغفرين أو الخاطرين ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولا هم إلا دعاة على أبواب جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فحصل نسخ في تطورات المسلمين حتى صار بعضهم يظن أن من أقر بتوحيد الربوبية وبأن هناك إلها، هذا مجرد الإيمان بوجود الله كأنه قد ويسمون ذلك إيمانا، حتى إن أحدهم ترجم كتابا له بعض العلماء العلوم الطبيعية يسمى سماه العلم يدعو إلى الإيمان، لكن أصل كتاب الإنسان لا يقف وحده أو لا يقوم وحده، فالمترجم سماه العلم يدعو إلى الإيمان، وما في الكتاب إلا إثبات توحيد الربوبية. فكل عالم مثلا في التسريح في النباتات في أي شيء من العلوم الطبيعية يتأمل كيف توصل ويحكي كيف توصل إلى وجود الله عن طريق آيات الله الكونية سبحانه وتعالى. هذا ليس لفضل، هذه يعني هذا اكتشاف لحقائق الله سبحانه وتعالى وضعها لآيات في الآفاق وفي أنفسنا لنستدل بها على قدرته ولنتفرغ منها إلى الوصول إلى توحيد العبادة. فكما لا يخلق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله، كما لا يرزق إلا الله إذا لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وحده. فكثير من الناس يظن ان اليهود او المسلم لانه يؤمن بوجود الله فانه بذلك يطلق عليه نفس الايمان. يقول الله سبحانه وتعالى مع وجود جزئيات من الايمان عند الكفار سماهم في القران الكريم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر، مع انهم قد يؤمنون باليوم الاخر، قد يؤمنون بالبعث او بالنسيب، لكن كما ذكرنا في مناسبه يعني سابقه ان الايمان عبارة عن حقيقة كلية تترتب من اجزاء، وهذه الاجزاء مترابطة فيها بينها ومتشابكة بحيث لا ينفك احدها عن الاخر، فاذا زال احدها زال الجميع. ومن اجل ذلك يقول الله عز وجل كذبت عاد المرسلين، مع ان اتاهم رسول واحد، لكن الكفر برسول واحد يصح ان يطلق على من يتلفظ به انه كفر بجميع الرسل. كذلك النصارى لما كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم صاروا كافرين كفرا كليا، فانهم ايضا لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر. فمن يعني انهدم عنده جزء من هذه الحقيقه الكليه انهدمت هذا حقيقه الايمان كلها. ولذلك قال الله عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يأتي الجزية عن يد وهم صاغرون. فالإنسان يعني لابد أن يفهم من لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فالمفهوم الذي يتيح عند كثير من المسلمين أن التوحيد إنما هو توحيد الربوبية، هذا التوحيد كان يزيد عند المشركين، عند المشركين مكر كان يؤمن بالله بوجود الله لكن مشركون معه في العباده. فكون لا اله الا الله فيها ولاء وبراء، كون لا اله الا الله معناها توحيد الالوهيه والعباده، فهذه معان كادت لا تخطر على كثير من الناس الا من رحم الله. فالانسان لا يستقيم له اسلام، لا يصح له اسلام حتى يعني ولو قال بالتوحيد ونفى الشرك عن نفسه الا بعداوه المشركين وموالاه المؤمنين. يقول الله سبحانه وتعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فأصل الموالاة الحب، وأصل المعاداة البغض، وينفأ عنهما من أعمال القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كاليسرة والأنس والمعاونة والجهاد والهجرة ونحو ذلك. فالولاء والبراء هو من أعظم لوازم ومقتضيات كلمة لا إله إلا الله. قال الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولو يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منه انتقام ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. فيقول عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فيقول عز وجل مبينا حقيقة أعداء الله من اليهود النصارى أو من عداهم من المشركين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني معلوم الإنسان ساعات يكون إنسان فاسد أو يعني مستغرق في الشهوات والفساد، ويعلم أن هذا فساد، لكن تجد يكون مثل العصابات جماعة الثمار الحمور الشهوات هذه الأشياء، تجد الفاسد يحب أن يكتب أياه فيكونون سواء في هذا الإيه في هذا الفساد، تجده فاسدا بنفسه ومثلا لغيره حريصا على إغلاقه. فهذا من المرض القلب. فالله سبحانه وتعالى الذي يطلع على قلوب هؤلاء الكفار يخبر عما في قلوبهم، فيقول: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم اولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. فيقول عز وجل: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض فمن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أما الأحاديث في توضيح هذه الحقيقة من حقائق لا إله إلا الله فمنها ما رواه الإمام أحمد عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعه على أن قال له أن تنصح لكل مسلم وقد رأى من الكافر. بيع جرير على أن ينصح كل مسلم وعلى أن يبرأ من الكافر، أن تنصح كل مسلم فأن تبرأ من الكافر. فكان جرير ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة خاصة على أن ينصح كل مسلم وعلى أن يبرأ من الكافر. حتى كان الرجل إذا أراد جرير أن يبتلي به شيئا فكانه باع له السلعة بسعر وهو يرى أن السعر يستحق أكثر من ذلك فيراجعه ويعطيه السعر الاغلى عملا بهذا الحديث ان تنفق لكل مثل حتى لو كان هو المشتري، فيزيد البائع لو علم ان السلعه تستحق اكثر من الثمن الذي طلبه البائع. ان تنفق لكل مثل وتبرا من الكافر. وروى ابن ابي شيبه بسنده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايس خيور الايمان الحب في الله والجود في الله. وروى الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ايس خيور الايمان الحب الموالاه في الله والمعاداه في الله والحب في الله والجود في الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من احب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. إذا هذه أعظم أسباب الحصول على مرتبة ولاية الله سبحانه وتعالى. من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد فأعمى الإيمان وإن كثرت صلاته وقومه حتى يكون كذلك. لقد تارت لآفات الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. قول ابن عباس رضي الله عنهما جوال في الله، يعني هذا بيان للازم المحبة في الله، أن بدأ به من أحب في الله وأبغض في الله. ماذا ما هو التسويق العملي للحب القلبي؟ أن يوالي في الله وأن يعادي في الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه إشارة إلى أن مجرد الحب لا يكفي، بل لا بد مع ذلك الحب القلبي من الموالاة داخلا وظاهرا، لأن هذه هي لازم المحبة، وهي النصرة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطلا وظاهرا. فقوله وعاد في الله هذا أيضا لازم البغض في الله، وهو المعاداة فيه أي إظهار العدالة بالفعل والجهاد لأعداء الله والبراءة منهم والبعد عنهم باطلا وظاهرا، إشارة من ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه لا يكفي مجرد البغض، بل لا بد مع ذلك من الإسلام بلازمه، كما قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. فالولاء في الله هو محبة الله ونصرة دينه ومحبة أوليائه ونصرتهم، والبراء هو بغض أعداء الله ومجاهدتهم، وعلى ذلك جاءت تسمية السارع الحكيم للفريق الأول بأولياء الله، وتم الفريق الثاني أولياء الشيطان. فقال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال عز وجل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. يغيب هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، فنجد الملحدين واليهود والنصارى الصهاينة أو الصهيونيين وعقيدة المسلمين وتبويض شخصيتهم حتى يتنفذ أو ينفذ مخططهم يجعلهم حميرا للشعب المختار، لأن اليهود يعتقد أن كل الأمم لأن الأمميين أو الجيون عندهم هم عبارة عن حمير خلقوا ليستخدمهم اليهود كالحمير بما أنهم شعب الله المختار، فلا نفق على ذلك ريتيكولات حكماء سوريال. صارت الدعوات الملحدة والمشبوهة لتقضي على هذا الأصل الأصيل، ماذا قوم بالأخوة الإنسانية والمساواة وأن الدين لله والوطن ليس لله، يعبرون عنه بقولهم الدين لله والوطن للجميع ولله ملك السماوات والأرض. فهذه الأدلة التي أسلفناها من الكتاب والسنة توضح أن الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله ولا يوالي إلا لله ولا يعادي إلا لله، وأن يحب ما أحبه الله ويبغض ما أبغضه الله ويوالي المؤمنين بأي مكان حلوا ويعادي الكافرين ولو كانوا أقرب قريب. ثم نتكلم على معنى الولاء والبراء لغة واصطلاحا. أما الولاء جاء في لسان العرب يقول ابن الأعرابي الموالاة أن يتجاجر اثنان فيدخل فارق بينهما للسلح ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحاذيه فيقال قد والاه، فوالى فلان فلانا إذا أحبه. والمولى اسم يقع على جماعة كثيرة، فهو الرب المولى اتق على الرب والمالك والسيد والملهم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحميد والعقيد والسهر والعبد والمعتق والمنعم عليه. ويلاحظ في كل هذه المعاني انها تقوم على النصرة وعلى المحبة. والولاية في النفع والنصرة والعقل، والموالاة من والى القوم موالاة قال الشافعي في قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فعلي مولاه، يعني بذلك ولاء الإسلام. فقوله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والموالاة ضد المعاداة، والولي ضد العدو. يقول الله عز وجل حصيرا عن إبراهيم عليه السلام يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال فاعلم كل من عبد شيئا من دون الله فقد اتخذه وليا. فقال عز وجل الله ولي الذين آمنوا، أي وليهم في نصرهم على عدوهم وإظهار دينهم على دين مخالفيهم. يقول وليهم أن يتولى ثوابهم ومجازاتهم بحسن أعمالهم. والولي الولي القرب والدنو، والمولاء المتابعة. والتولي يكون بمعنى الإعراب ويكون بمعنى الاتباع. فقوله تعالى وإن تتولوا كان تعرضوا يستند قوما غيركم. فقوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يعني يتبعهم وينكرهم. أما البراء فيقال برئ إذا تخلف، وبرئ إذا تنجه وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر. ومنه قوله تعالى براءة من الله ورسوله، أي إعذار وإنذار. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما دعاه عمر إلى العمل إلى أن يوليه فأبى أبي هريرة، فقال عمر إن يوسف قد فعل العمل. إن يوسف عليه السلام لما قال فقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فقال له إن يوسف قد فعل العمل. فقال أبو هريرة إن يوسف مني بريء وأنا منه براء، يعني أنا بريء عن أن أكون مساويا له في الحكم وإذا أن أخاف به، يعني أنا أقل من أن أخاف بيوسف عليه السلام. فمعنى البراءة هنا يعني أنا يعني بريء عن مساواته في الحكم وأن أخاف به، ولم يرد براءة الولاية والمحبة لأنه مأمور بالإيمان به. والبراء بالمعنى الولاء بالمعنى الاصطلاحي، الولاء هو النصرة والمحبة والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين ظاهرا وباطنا. كما قال عز وجل الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فموالاة الكفار فعل التقرب إليهم وإظهار الود لهم بالأقوال والأفعال والنوايا. أما البراء بالمعنى الاصطلاحي فهو البعد والخلاص والعداية بعد الإنذار والإعلان. يقول شيخ الإسلام الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البعد والبعد. والولي القريب قال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم الحقن فرائض لأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل إلى الملك. فإذا كان ولي الله هو الموافق والمتابع له فيما يحبه ويرضاه ويجنده ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه كان المعادي لوليه معاديا له، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء من تلقون إليهم بالمودة. فمن عاد أولياء الله فقد عاد الله، ومن عاد الله فقد حاربه الله، كما جاء في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، فقد بارزني بالمحاربة. العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان بدأت يوم أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من يومها قال الله عز وجل قلنا اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فقال عز وجل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فتكرر مثل قصة آدم وإبليس في القرآن في صور كثيرة، سورة البقرة والأعراف وغيرهما. وحذر الله عز وجل من اتباع إبليس اللعين، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. فقال عز وجل فاتخا مخففه لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. وقال الله عز وجل أيضا في سورة ياسين وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا أدعوني هذا صراط مستقيم. فأي معصية أو شرك في الوجود إنما هو طاعة لإبليس لأنه هو الذي يزينه هو وجنوده لعباد الله سبحانه وتعالى فيوقعه في الشرك وفي المعاصي. فيقول الله عز وجل ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان. يعني ما زلنا نقرأ في كتب التفسير وكتب التوحيد أن هذا هو تفسير لعبادة الشيطان. ما كان الإنسان يتخيل أن فعلا يعني في ناس بتعبد الشيطان حقيقة. حتى أخبرني يعني من هو من أهل الخبرة أخ حديث عهد في أمريكا يعني بيحكي أن موجود في بعض البلاد في أمريكا فئة بتعبد الشيطان. يعني الدين بتاعهم اسمه يعني كما ذكر لي ستانيز يعني الشيطانية ويسمى نفسهم ديزل والسيطر يعني أجهاد الشيطان. فهذا حقيقة يعني كما يذكر الأخ الفاضل فيحكي أن في يعني معابد محسوسة ولها سقوط يعبدون الشيطان. ويأتي من بعض المغفلين من للأسف أبناء المسلمين أو المحسوبين على المسلمين يقال أن في الأغاني المنتشرة الآن الصخيرة دي بتاعت عارف يسموها ايه؟ لكن اللي تقدر على الامريكان الجنج ده فبيقول ان دي فيها مقاطع من عباده الشيطان من السقوط بتاعت عباده الشيطان وهم زي بالقرارات يعني يهددون ولا يفقهون ما يقولون. ف يعني فسخا على فسخ وزياده في الكفر. فبيعبدون الشيطان حقيقه يعني معابد لعباده الشيطان وما يستحقون بذلك. هذا من اعجب يعني ما نسمعه في هذه الازمات. أما المثل الأخير الذي يحكيه الله سبحانه وتعالى ويقع من بين الشيطان وعنف هذه فهي خطبة إبليس حينما يقف خطيبا يوم القيامة. فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرفكم أنا أنتم بمسرفين إني كفرت بما أشركتموني من قبل هذا الشرك لم يكن إلا مجرد أن دعاهم فاستجابوا له كما جاء على لسانه. فكما يقولون الأشياء تعود لأصلها فأشباه إبليس يعودون إلى أصلهم وهو إبليس والذي هو عدو آدم وأولياء الرحمن وأتباع رسله يعني يعودون إلى آدم والعدالة قائمة منذ اليوم الأول بين آدم وبين إبليس. فهذه الحرب وهذه العدالة قائمة لا تنقطع أبدا. أي نوع من الأعداء يمكن أنت تكتبه بمعاهدة يعني إحسان إليه بأي شيء إلى الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. إلا الشيطان فإنه لا يجدي معه إلا أن تتخذه عدوا فتتخذه عدوا لا يجدي معه أي شيء آخر. لا يصلح مع الشيطان أي حيلة ولا معاهدة ولا إحسان ولا أي شيء هو أن تتخذه عدوا كما قال الله عز وجل. أما أتباع إبليس يحبه فيقول الله في شأنهم زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فقال عز وجل أيضا في شأنهم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون إلى آخر الآيات. فقالت المؤمنين الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أوليائهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات فأكرمكم عند الله أتقاكم. فالحرب والعداوة والتمجد في الحقائق أمر قائم ومستمر بين الحزبين حزب الرحمن وحزب الشيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن سنة الله أنه إذا أراد إظهار دينه أقام من يعارضه فيحق الحق بدلالاته فيقذف بالحق على الباطل فيبلغه فإذا هو جاهل. أولياء الشيطان بماذا أجابوا المرسلين؟ قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا. فإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين قالوا حسبنا وما وجدنا عليه آباءنا. يقولون سمعنا وعطينا واسمع غير مسلم وراعنا لجنا في الدين لجنا بألسنتهم وطعنا في الدين. أما المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. يقول ابن القيم كل من كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعرض عن متابعته وحاد عن شريعته ورغب عن ملته واتبع غير سنته ولم يتمسك بعهده ومكن الجهل من نفسه والهرى والفساد من قلبه والجحود والكفر من قدره والعصيان والمخالفة من جوارحه فهو ولي الشيطان. انتهى كلام ابن القيم. فبهذه الحقائق وهذه الأدلة نعلم أن المؤمنين الذين هم أولياء الله لا يلتقون مع أعدائهم في منتصف الطريق، ليس تعاونها إسلام وفي النصف يعني نقيض يمينا وشمالا، بل يقولون كما قال إمامهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. حتى يعني هذه الغاية الوحيدة التي يمكن أن يتلاقى المؤمنون أولياء الله مع غيرهم، أن يتنازلوا هم ويتراجعوا عن شركهم وكفرهم ويحققوا معنى لا إله إلا الله كما ذكرنا. فبعض الناس يبدأون مثل هذه البداية لكن لا يستقيمون على هذا الطريق. فيعني سيكون الأنس يزينون لهم كثيرا من الباطل الذي يحرفهم عن هذه الحقيقة الأصيلة من حقائق الإسلام وهي الولاء والبراء. فترى من يدعو إلى جمالة الأديان وإن الأديان بعطي الله شيء واحد ويعني يعني من الأخوة الإنسانية وكذا وعدم التعصب وكل هذه الدعوات المعروفة، بل يدعو بعض الناس من المسلمين الجهلة إن هم مخيرين ممكن فعلا نتوحد المسلمين يتوحدوا معه أهل الكتاب من يهود أو نصارى من أجل مواجهة الإلحاد، يعني كأنهم لأن عليه جانب الإلحاد ما هو ده إلحاد برضه. عبادة المسيح سب الله سبحانه وتعالى كما عليه اليهود التكذيب برسله وقتلهم هذا من شر الحق هذا من التلبيس ان لا يمكن ابدا ان يتلاقى المؤمنون مع الكافرين. فمحاولة الالتقاء هذا يعني جاهل بحقيقة هذا التوحيد وبحقيقة الولاء والبراء التي هي اصل اصيل من اصول الايمان. فان يلتقي المؤمنين مع الكتابيين مثلا من اجل محاربة الالحاد لا يمكن ابدا، لأن الله أكبر عنهم فقال: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عز وجل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال عز وجل: كفر قادة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أيضا نحن لا نواليهم حتى يؤمنوا بالله وحده. واضح. فمن ذلك أيضا وهو من أشد التلبيس على بعض الجماعات المنحرفة التحالف مع الأحزاب العلمانية، وكلمة العلمانية أعتقد أنها كلمة مهزلة جدا لحقيقة من أكثر الحقائق وهي حقيقة يعني بترجموها بعبر أشد ثلاثة يقول اللادينية، لكن هي حقيقة هي كذب الصراع العلمانية لرفض الأديان رفض الدين فصل الدين عن الحياة وجعل الدين عبارة عن قضية شخصية بين العبد وبين ربه دي حاجة تخصك لنا في ربنا فدعنا لخيفة لخيفر أنا لله لله. فالعلمانية ما هي إلا كفر بل هي أكثر الطرق الموصلة إلى الكفر. فهذا أيضا من الدلائل المبين والانحراف الخطير الذي يعني دوس على عقيدة عوام المسلمين ويعني غير هذا الحد المتميز وهو موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين وقضى على هذا الأصل الأصيل من ملة إبراهيم عليه السلام: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. فكيف كفرنا بكم؟ وكيف يضع أيدينا في إيد الهبس ومن الأحرار وغيرهم من أحزاب الشيطان؟ هل هم جعلوا بأن أدتربهم في الحياة هي نصر الدين الإسلام؟ هل هم جعلوا بذلك؟ إذا هذه التحالفات هي يعني من الجهل ومن السفاهة ومن الانحراف في قائم أصل الإسلام الأصيل ألا وهو يعني عقيدة التوحيد ولوازمها من براءة من المشركين وموالاة المؤمنين. فلا يستقيم للإنسان إسلام ولا وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريح لهم بالعداوة والبغض كما قال الله عز وجل: لا تجد قولا، يعني لا يمكن تجد قولا يؤمنون بالله واليوم الآخر يهدون من خاف الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إن هذه البراءة من المشركين، هذه البراءة هي القاسم المشترك بين كل الملل غير دين الإسلام، كل ما سوى الإسلام القاسم المشترك بينها أننا معادين في الله ونتبرأ منهم ومن طريقتهم مهما كانت أصنافهم من مشركين وكفار ومنافقين. فطبيعة المنهج الإسلامي بتعكس طبيعة التعارض والتناقض الصريح بين منهجين في الحياة لا التقاء بينهما في صغيرة ولا كبيرة. فكان يصر المؤمنين على التمكين لدينهم في الأرض بإخراج الناس كافة من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، كذلك يصر الكفار على سحق المنهج الرباني الذي يهدد وجودهم ومناهجهم، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يعني حتى في ذي الغاية حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاع. فليس للمشركين هم ولا يعني شغل إلا أن يرد المسلمين عن دينهم ويبذلون في ذلك الأموال حتى ينفقوا لها ثم تكون عليهم حسرة ثم يهملون. أما المشركون فأقترب الله عن دخيلة قلوبهم وعن يقيمون في قلوبهم، فقال عز وجل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال عز وجل ما يأت الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. أما في أهل الكتاب فقال عز وجل مخبرا عما في قلوبهم تجاه المسلمين ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. ما علة ذلك؟ لأن منهم 60 رهبانا وأنهم لا يستكبرون، 60 من العلماء الرهبان الأطلاق وأنهم لا يستكبرون، يعني إذا سمعوا القرآن آمنوا به وتواضعوا للحق لما جاءهم. فهذا وصف في من أسلم ودخل في دين الإسلام. أما من أعرض عن القرآن من النصارى أو من غيرهم فإنه يدخل في آخر هذه الآيات فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال عز وجل ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. وقال عز وجل وإذا لقيتم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم. وقال في المنافقين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقال فيهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وقال أيضا فاسقا كيدا هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. ويقولون إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فجاء الرب الحاكم والحاكم إذا هذه المؤامرات من أعداء الله، قل إن هدى الله هو الهدى. قل إن هدى الله هو الهدى، هذا أكتب حق وحق للهدى بما جاء به الله عز وجل. فما عداه ليس الهدى. فحقيقة العداوة هي اختلاف الدينين واختلاف المنهجين. إن اتباع دين الله يعني بعض الناس تتطور من المسلمين قضيتهم فقط يعني إقامة الحدود هذا هذا الطارق، ويعني إذا استجاب الحكام بهذه المخالف انفك هذا الطارق ويوجد الطارق ويرجى مجدانه وهكذا إلى القضية انتهت. القضية مهود متوامة على بعض المطالب، القضية لابد تجيء إسلام كاملا لله سبحانه وتعالى، إن كل الناس تسلم لله انقياد الطارق وليس مجرد الأخذ بجبل الله والشريعة والإعراض وهدمها من الجانب الآخر. فالقضية الإسلام لله وليس الإسلام المقيد في بعض مجلات الإسلام، هذه مطالب أساس إسلامية وواجبات يعني من واجبات الأمة الإسلامية. لكن كل دي هدفنا في الحياة إن واحد يعني يعني يؤمن ما في ذكر آيات القرآن أو يتفرد فيها أو يفعل كذا او كذا او يقيم بعض الحدود. يعني كما يقولون ايه يعني يرتب الموجة لان هذا يرجي الناس كما نرى لو في بعض المعارض الملابس فيقول لك ملابس المحجبات يعني حجاب نفسي يعني حجاب ما هو حجاب الذي اراده الله فأي يعني موجة اسلامية بيحاول امر يحررها ويحرفها عن الطريق الصحيح. القضية ما هي قضية احكام محجبة لكن القضية شريعة في حالة اعراض عنها ونبذ لها وراء ظهورهم هذه القضية فلا بد من الاسلام الله سبحانه وتعالى بالمعنى الثاني من الاسلام وليس بمجرد هذه الدينيات فلا نحصر همنا في اشياء محدده او محدوده ولكن الامر القضية اوسع من ذلك واكبر من ذلك فان دين الله واتباع شرعه وموالاه المؤمنين ومعاداه الكافرين وان دين باطل واتباع الهوى والشهوات والانضمام الى حزب الشيطان فعلى اولياء الرحمن ان يفتعلوا بدينهم وان يعني يعتزوا بهذا الدين فوق وطأة الباطل فانهم هم المنصورون. يقول الله عز وجل من عاد لي وليا فقد اغنته بالحرب وقال عز وجل ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال سبحانه اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فتقبض الذين امنوا. فقال عز وجل ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. هناك بعض التنبيهات تتعلق بقضية الوراء والبراء منها أولا أن المؤمن يتبرأ ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. كل إنسان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخفون كسادها ومفاتن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره فالله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. فقال عز وجل فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فهذا هو التنبيه الأول أن المؤمن يتبرأ ممن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه. وجاء في تفسير قوله تعالى لا إن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فيخبر أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث أن أول ما دخل الحر والنقص على بني إسرائيل أن الرجل منهم كان يلقى الرجل كان يلقى أخاه على ما يكره على معصية الله فيقول يا فلان اتق الله وضع هذا فإن هذا ما يحل لك ثم يأتيه من الغفر فيندم على نفس الحال التي كان عليها بالأمر فيأمناه ذلك من أن يكون أكيله وقعيده وقعيده يعني بذلك صورة المبالغة فيتمادى في مؤكلته ومسابلته ومجالسته ويغضب لله ولا يتمعه وجهه في سبيل الله. فمن أجل ذلك ضرب الله قلوبهم ببعض ولعنهم كما ذكر في كتابه لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك لما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. الامر الثاني ان المؤمن يوالي المؤمن وان ظلمه. المؤمن يوالي اخاه المؤمن والمسلم حتى ولو ظلمه اخوه لان الظلم لا يقطع الموالاه الايمانيه ولا يقضي على الاخوه الاسلاميه. يقول الله عز وجل وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان بغت فاصلحوا بينهما. ويقول الله عز وجل ذلك انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخوه فمع وقوع الاقتتال اثبت الاخوه الايمانيه هذا من وجود الاقتتال. فالاقتتال قد يكون فيه غالب ومظلوم لكل المسلمين مع ذلك لا تنقطع الاخوه الايمانيه لانه ما زال في دائره الاسلام والايمان فلا يطلع المسلم الذي يظلمك لا تسويه بالكافر حتى وان احسن اليك حتى وان عدل معه. فهذا الكافر يعني ليس معه اعظم شعب الايمان اعظم شعب الايمان هو لا اله الا الله ليست موجوده عنده فهو منجس ومقذر في اكبر طيب الذي هو السلم وهو السلم. فهذا الكافر لا يستوي المسلم ابدا حتى ولو تلبس المسلم بعض المعاصي. فيجد بعض الناس المخذولين الذين يخذلهم الله ولا يوثقهم الى هذا الفهم فيقدرون الكافر على المسلم لمجرد ان يصدر من المسلم معطيه او تقصير في جانب معين ويعني يخادعه الكافر بنعم والاحسان بطرق او باخرى فيقول كيف الكافر يعني نفعني افضل المسلم ده النفع احسن من المسلم وهكذا. فيخجل ويعني يمسك الشيطان على لسانه بهذه الكلمات العظيمة. فيعني المشرك ولو عدل معك واحسن اليك فهو يعني اعدى عدو لك، يقول الله عز وجل فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يعني زكاة قلوبهم من هوى الصدق لا يطهرون قلوبهم من الشرك. فهذا اكبر مخلوق لوجود المشرك حتى لو بدا جسده بانجى الصوره، لان المنجس بانجى الشيء في الوجود، انما المشركون نجس، انما المشركون نجس. فينبغي ايضا الالتفات الى هذا المعنى. ايضا اذا اجتمع في الرجل الواحد شر وخير وحضور وطاعه ومعصيه وقله وبدعه فهذا ترك عملا صالحا واخر سيئا، فهو يستحق من الموالاه بقدر ما فيه من الخير، ويستحق من المعاداه والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فقد يجتمع في الانسان الواحد بعض من جبال الاكرام وبعض من جبال الاهانه، فالنفس مثلا تقطع يده بسبب صدقته، ولكن له مع ذلك يعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. والدليل ايضا على هذا المعنى وهو ان المسلم قد يحب من وجه ويظهر من وجه يحب لاسلامه ويظهر بكسره او بضعفه او معصيته. حديث عبد الله بن حماء قمار الذي كان يفتح الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يؤتى به كثيرا وقد شرب الخمر، فكان يقام عن الحد ان كل انسان متى ما يكون عن الحد لا يعير به ولا يسرع عليه لا يرام، لان هذا الحد يطهره من المعصيه. فلما اتى به يوما فقال رجل من الحاضرين لعنه الله ما اكثر ما يؤتى به، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فانه يحب الله ورسوله.